لما اللي خان يتخان في تاني ايه انتقام، لا والسيناريو كمان يتعد بنفس الحكاية هنا وفي نفس المكان. قلبي اللي يا ما تهان، قلبك كسرني وخان، دمرني من جوايا. ولسه هنردوك وبنيدك يدهولك، وعاطف اللي يخونك وعنده نفس الهوايا. بدر انت بدر مع قلبي لما حرقته، جرب ودوق اللي دوقته وخد مني واشرب ورا. كده خلاص اتساوينا في جرحنا في دموع عينينا، دلوقتي بس انتهينا، خلص حسابك معايا. دور بقى في اللي فات، كم قلب منك مات، وكل دي حسابات، عد الجراح اللي جات. وكل ده مكتوب والمسألة